السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الهدايات ونبذ من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، عند قوله: باب الرجاء. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرجاء. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، يعني ما التي توجب جنة الله عز وجل ورحمته، وما الأمر الذي يوجب غضبه وناره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذا فيه رجاء عظيم لمن مات على التوحيد الخالص، أي لا يدعو مع الله غيره، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رجلا صالحا، لا يدعو مع الله غيره، لا يرجو إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يعبد إلا الله. هذا هو التوحيد، وضده الشرك، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تسأله كما تسأل الله، وترجوه كما ترجو الله، وتنزل به حوائجك، هذا إشراك بالله عز وجل. فإذا مات الإنسان عليه، مات على الشرك عياذا بالله، فهو خالد مخلد في النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، لخص ما يوجب الجنة وما يوجب النار. فالذي يوجب الجنة أن تموت لا تشرك بالله شيئا، وهذا مقتضى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فكل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو باطل كيفما كان، عبادته باطلة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك شيئا صغيرا أو كبيرا، لا يشرك شيئا ملكا ولا نبيا ولا رجلا صالحا. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على كلمة لا إله إلا الله، آمين، وأن يميتنا عليها، آمين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. هذا رجاء عظيم. مات على لا إله إلا الله. من هذا؟ هو الذي لم يشرك بالله عز وجل، لا يشرك بالله شيئا. التوحيد مسألة مهمة، وهي مسألة مصيرية، يعني أن مصيرك مرتبط بتوحيدك لله عز وجل. فإن جئت بتوحيد كنت من الفائزين، وإن أشركت مع الله غيره عياذا بالله كنت من الخاسرين. إذن هذا من جوامع كلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الشرك الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. من مات وهو يشرك بالله، مات وهو يعبد صنما أو يعبد بشرا كائنا من كان، أو يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، فهو من أهل النار. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء يخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر إلى خطورة الشرك، أمره عظيم. بعض الناس يقول: هذا قبر الولي فلان، أذهب إلى هذا القبر وأذبح عنده، أو أنذر لهذا القبر، أو أدفع مالا لهذا القبر، ويرجو منه ما لا يرجى إلا من الله وحده، وهو رميم في قبره يدعو شخصا وهو رميم، وهو يرجو رحمة الله. هذا المدفون إن كان من الصالحين هو يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، يخشى عذابه. فكيف تصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه؟ إذن هذا وعيد، وعيد شديد. يقول: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ولو كان شيئا يسيرا. وذلك الرجل الذي قدم ذبابا لصنم فدخل النار بسبب هذا، وهو شيء يسير، لكن لما صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل أشرك. فالدعاء عبادة، لا تصرف شيئا من الدعاء لغير الله. النذر عبادة، الذبح عبادة، لا تذبح لغير الله عز وجل. لا ترجو إلا الله، رجاء عبادة. الخوف عبادة. فعليك أن تفهم هذا الحديث، فمن فهمه وعمل بمقتضاه نجا، والله أعلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس بها فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. اتفق عليه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة وفيه بشارة عظيمة وانظر إلى هذا الحديث أن رسول الله صلى أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. ولبيك هذه يعني كأن الإنسان يقول إجابة بعد إجابة لك، أو كالذي يأتي وهو آخذ بتلابيب ثوبه يقول لبيك يا رسول الله وسعديك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ، وهو يكرر هذه الكلمة لبيك وسعديك، وهي كلمة تقال إذا ناداك شخص وقلت لبيك، يعني ماذا تريد إجابة لك وسعدا لك فيما دعوتني إليه. ثم قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذه طريقة من طرق التعليم يسلكها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أنه يكرر عليهم، إما يكرر النداء وإما يكرر ما يذكره من حديث ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا ثلاثا حتى يفهم عنه. فلما قال يا معاذ قال لبيك وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك وسعديك، لأنه سيتفهم ما يلقى عليه. وهذا دليل على أن الذي سيلقيه عليه هو أمر في غاية الأهمية، الذي سيلقيه هو أمر في غاية الأهمية. ولذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم منادات معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد، أي عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الكلمة. نحن سعداء بأننا من أهل لا إله إلا الله، ونسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا من أهلها قولا وعملا واعتقادا، وأن يجعلنا ممن فهم معناها وعمل بمقتضاها. هذه الكلمة العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يشهد، وهذه الشهادة لا بد فيها من العلم. هل تستطيع أن تشهد على شيء وأنت لا تعلمه؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل كائنا من كان أو كائنا ما كان، كل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو باطل. يقول ما من عبد يشهد أن لا إله، لا معبود بحق إلا الله، فأنت في هذه الشهادة تأتي بالنفي والإثبات وهما ركناها، تنفي الألوهية عن غير الله عز وجل وتثبت الألوهية لله وحده. إذن يقول: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فهو عبد لله عز وجل كما تقدم معنا في الحديث السابق، ووصفه الله بذلك بالعبودية الخاصة، لأن كل الناس عبيد لله، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد لله، المسلم والكافر، من شاء ومن أبى، كلهم عبيد لله، لكن هذه العبودية عبودية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، تقتضي التأله والتعبد لله عز وجل، ولذا امتدحه الله بها في أهم الأمور: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الإسراء، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن ذكره في مقام الإنزال، إنزال القرآن، وفي مقام الإسراء بالعبودية، فهو عبد لله عز وجل ليس بإله، فلا يصرف له صلى الله عليه وسلم شيئا من خصائص الألوهية، لا يصرف له عبادة، لا يصرف له دعاء، لا يصرف له نذر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: وأن محمدا عبده ورسوله، فهو رسول مرسل وهو صادق مصدق صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على دعاوى أولئك المبطلين من اليهود وأشباههم الذين ينكرون رسالته أو يقولون إنه مبعوث للعرب خاصة. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. إذن يقول: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يقولها مجرد قول. أولا ذكر أنه ليس مجرد قول فقط، وإنما هي شهادة، والشهادة لا تكون إلا عن علم، ثم قيدها بشرط آخر: أن يقولها صدقا، لا يقولها كذبا. فالمنافقون كانوا يشهدون أنه رسول الله ويشهدون أن لا إله إلا الله كذبا ومينا، لم يقولوها من قلوبهم صدقا صادقين. إذن هذه الشهادة مقيدة، لا تظن أنه مجرد القول بلا إله إلا الله وكفى، لها شروط: أولها العلم، ثم الصدق، وأن يقولها الإنسان كما في حديث آخر موقنا من قلبه، هذا الذي يأتي بها عن يقين، يشهد وهو موقن أنه لا إله إلا الله، لا يقولها وهو متردد وهو شاك فيها، يقولها منقادا لأمرها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لا يقولون هذه الكلمة. إذن هذه الكلمة كما ذكرنا لكم في دروس سابقة أنها مقيدة بشروط، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. إذن يقول هنا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قال صدقا من قلبه، يقول حرمه الله على النار، حرمه الله على النار، لا يدخل النار، أو إن دخلها يخرج منها، لا يمكث في النار. هذا هو الشاهد والرجاء، ونرجو أن نكون كذلك ممن قالها صدقا، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أن نقولها صدقا موقنين بها غير شاكين في هذه الكلمة العظيمة، عاملين بمقتضاها. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشارة، قالها لمعاذ، عرض أو استأذن معاذ في أمر، هذه بشارة كل مسلم يسمعها يفرح أنه من أهل لا إله إلا الله. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس ليستبشروا فيستبشروا؟ ألا أخبر الناس بهذا؟ لأنه من باب إدخال السرور على المسلم. كل مسلم، كلنا لما سمعنا هذا الحديث دخلنا السرور والفرح بهذه الكلمة. قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ أبشرهم وأقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبشركم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في لا إله إلا الله نحو الرسول، وأنتم تقولونها وأنتم تشهدون بذلك وأنتم صادقون فيما تقولون. فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إذن يتكلوا. كل واحد يسمع هذه الكلمة يترك العمل ويقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقول هذه الكلمة بصدق فيكفيني هذا، ويترك العمل، يترك العمل، يقول: خلاص أنا من أهل لا إله إلا الله، والعمل شرط ومهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل في هذا الحديث صلوات ربي وسلامه عليه، بل هو مبشر بالجنة، مبشر بالجنة، وهو من أهل الجنة، هذا لا إشكال فيه. وكان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه، يقوم في الليل يدعو الله عز وجل. وتقول له عائشة: ألم يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اشكر الله، إن كنت من أهل هذه الكلمة فازدد شكرا وخيرا. ما قال غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فكيف بنا الذين لا نعلم، لا نعلم ماذا عملنا في هذه الدنيا، ولا ندري هل غفر لنا أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم عنده شهادة من الله أنه غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، والنبي في الجنة صلى الله عليه وسلم كما ورد، وبشر بعض أصحابه بالجنة. فهل لما بشرهم بالجنة جلسوا في بيوتهم وتركوا العبادة؟ ازدادوا في الطاعة وفيما يقربهم إلى الله عز وجل. هذا إذا علم الإنسان فكيف إذا لم يعلم؟ لما هذه أحاديث عامة قد يدخل الإنسان في ضمنها، قد يقول هذه الكلمة بصدق، وقد يخل ببعض شروطها أو أركانها فلا تنطبق عليه هذا. قال إذن يتكل. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، لما حضرته الوفاة أو قبل موته بقليل أخبر بهذا الحديث خوفا من الإثم، أن يكون ممن كتم علما، فأخبر بها تأثما خوفا من أن يلحقه إثم بكتمه لهذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول، قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا حديث عظيم، وكل أحاديثه صلى الله عليه وسلم هي كذلك. فيقول عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. وهذه تحتاج إلى وقفة، عدالة الصحابة رضي الله تعالى، كلهم عدول، كل الصحابة عدول. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى هو اعتقاد أهل السنة والجماعة جميعا، أن الصحابة جميعا عدول، سواء كان الراوي هو أبو هريرة أو كان الراوي أبو سعيد الخدري، كلاهما عدل فلا يضر. وهذا هو المنهج المستقيم، أن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم واختار له أصحابا، اختار له أصحابا من خيار الناس وأفضلهم وأكرمهم، بل هم أفضل الناس كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول رأي فلا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، فكلهم عدول وكلهم خيار رضي الله تعالى عنهم جميعا. وما كان الله ليختار لنبيه إلا هؤلاء الرجال الذين حملوا دينه ونقلوا دينه، وهم رواة شريعتنا، حتى قال بعض العلماء في من طعن في الصحابة، قال هؤلاء يريدون أن يطعنوا في رواتنا أو أن يطعنوا في شريعتنا، لأنك إذا طعنت في الصحابة طعنت في الشريعة، إذا فسقوا الصحابة معنى هذا أن أخبارهم لا تقبل، ولا طريق لنا لمعرفة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به إلا عن طريق الصحابة، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين وكانوا أمناء عليه رضي الله تعالى عنهم. فإذا طعنا فيهم طعنا في ديننا، فهذا أمر مهم. قال: لما كان في غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، أي أصابهم جوع، لم يجدوا طعاما، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، يعني ما معهم من جماء من إبل ونحو ذلك، فأكلنا وادهنا، أي نأكل من لحمها وندهن من شحمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، إذا ذبحوا إبل نحروا إبلهم لم يبقى هناك ظهر، يعني لم يبقى شيء يحملون عليه، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، بدل أن ينحروا الإبل. وعمر رضي الله تعالى عنه هذا الذي يطعن فيه الطاعنون، يطعن فيه أولئك الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، جليس النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحبه. فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، كلمة عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان موفقا في آرائه، كثيرا ما كان يقول آراء فينزل القرآن على وفق ما قال عمر رضي الله تعالى عنه. وما رآه الشيطان سالكا طريقا أو فجا إلا سلك طريقا أو فجا غير طريقه. إذن هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه، الخليفة العادل رضي الله تعالى عنه. فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة، قال: ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، يعني ما زاد من طعامهم، هذا عنده شيء من الحب فزاد قليلا يضعه، وهذا زاد عنده تمر فيضعه، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، ادعوا الله أن يبارك فيها يا رسول الله، لعل الله يجعل في ذلك البركة. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أي أقره على هذا الرأي الصائب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه وكانوا يشيرون عليه بالرأي فيأخذ به صلى الله عليه وسلم. فدعا بنطع فبسطه، دعا مثل النطع من جلد أو من غيره فرشه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، شيء يسير قليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، والبركة هي كثرة الخير، فسأل الله أن يبارك فيه في هذا القليل، وإذا بارك الله في القليل كان كثيرا. ثم قال: خذوا في أوعيتكم من هذا القليل، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر، يعني في رحالهم، وعاء إلا ملؤوه، كل من كان عنده وعاء جاء وأخذ من هذا الطعام، وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة، وزاد على ذلك شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. نعم، هذه كلمة عظيمة. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمدا عبد الله ورسوله كما تقدم. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. انظر إلى الشرط الذي ذكره، ليس عنده شك، ليس عنده ريب في أنه لا إله إلا الله، وليس عنده ريب في أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمة، هذا شرط آخر ذكرناه سابقا. أولا قال هناك صدقا، من قالها صدقا، وهنا أشار إلى شرط آخر وهو أن يقولها موقنا بها غير شاك فيها. نعم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من جملتها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال عن أصحابه وقضاء حوائجهم وتلبية طلباتهم ودعواتهم حين يدعونه. والشاهد في هذا أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو صاحبه في الغار، أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وهو جليس النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعن فيه المخذلون والمخذولون، يطعنون في أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال، يعني دار الحديث، جاءوا رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم دار الحديث عن رجل فذكروه، قالوا منافق لا يحب الله ورسوله، تكلمون عن رجل فقال لا تقل ذلك، لا تقل عنه ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فالله أطلعه على هذا أنه يبتغي بذلك وجه الله، لأنه لم يتكلم عن نطقه وعن كلامه، قال يبتغي بذلك وجه الله، فالله أطلعه أنه إنما قال يبتغي بذلك وجه الله. وفيه الذب عن عرض المسلم إذا وقع أحد فيه، وفيه نهي أهل العلم والأكابر عن الغيبة إذا ذكرت في مجالسهم، فقال لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال الله ورسوله أعلم، نحن لا نعلم، الله ورسوله أعلم. وهذه قلناها الكلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يطلعه على ذلك، وفي الأحكام الشرعية تقول الله ورسوله أعلم، أو أخبر بخبر تقول الله ورسوله أعلم، لأن الله يوحي إليه. لكن الآن لا يجوز لأحد أن يقول إذا قيل لك فلان موجود في البيت أو لا، يقول بعضهم الله ورسوله أعلم. الرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله عليه. يقول فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. نحن نحكم بالظاهر، مع أن الإنسان ليس مسؤولا عن الناس ليتتبع عوراتهم. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الحديث خاصا في رجل ذكره عاما، فأصبح في حق هذا الرجل وفي حق غيره، فقال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، حرمه الله على النار. وهذا من ضمن الشروط في كلمة لا إله إلا الله، أن يقولها خالصا من قلبه كمر معنا في الحديث، وأن يقولها غير شاك. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ما جاء في الحديث عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك، من هو مالك؟ نعم، ما فعل مالك، من هو مالك؟ هو هذا الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا أنه سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا فرصة للذي يريد أن يتكلم فتكلم، فبينهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك، وأنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والله أعلم. يسأل يقول هل يسن توديع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الخروج من المدينة؟ نعم، يسأل هل يسن توديع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخروج من المدينة؟ لا لا، يعني هذا الأصل أنك إذا استطعت أن تأتي إلى القبر وأن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه، ذهبت إليه وسلمت على قبره صلى الله عليه وسلم في قبره، قلت السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، ثم تسلم على أبي بكر وعلى عمر ثم تنصرف إن تيسر لك ذلك، لم يتيسر لك سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، ولا يحتاج إلى أنه إذا أراد أن يسافر ذهب إلى القبر وودعه. لا. نعم. من كان لديه مال للزكاة وقد حال عليه الحول ثم جاءه أثناء الحول مال جديد، هل يجمعه مع المال الأول الذي حال عليه الحول أم يحسب له حولا جديدا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا المال الذي اكتسبه قبل حولان الحول هو ربح للمال الذي عنده، يعني شخص مثلا عنده 10,000 اكتسبها في محرم وبقيت عنده 10 يتاجر فيها، ثم لما جاء في ذي الحجة مثلا ربح في مع بهذه في هذه 10 5,000، فالربح حوله حول أصل المال، أصل المال يعني يزكي 15,000، الأصل حول الربح حول المال. لكن لو فرض أن شخص عنده 10,000 كسبها في محرم ثم بعد ذلك اكتسب 5,000، ليست ربحا للمال لكنه اكتسبها بالراتب مثلا، من راتب أو من أمر آخر ليست من هذه 10، فهذه يستقبل بها حولا جديدا من حين كسب 5، ولا علاقة لها 10، والله أعلم. نعم. وأخي يسأل عن بيع التقسيط. نعم، بيع التقسيط هو جائز، يعني معنى الإنسان هذه السلعة 10,000 حالة و15 مؤجلة على أن يدفع قيمتها على أشهر، فهذا جائز لا إشكال فيه، لأن في مقابل سلعة مثلا وهي مقسطة على الإنسان، فالذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أن ذلك جائز، والله أعلم. نعم. بالنسبة لرمضان بلغنا الله إياكم والمسلمون، بما تثبت فيها الرؤية بكم من الشهود، رجل أو أكثر أو رجلا؟ لا، الرؤية تثبت الرؤية إذا رأى الإنسان الهلال بنفسه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتكم، فإذا غم عليكم فأكملوا العدة 30، إذا غم الهلال حال بيننا وبين رؤيته سحاب أو نحوه فلنكمل العدة 30، فالرؤية يعني رمضان يثبت بالرؤية. والرؤية بعض العلماء قالوا يثبت برؤية شخص واحد، والإفطار لا يثبت إلا بشاهدين باثنين، لكن الرؤية تثبت برؤية واحد، فقد جاء عمر وغيره للنبي صلى الله عليه وسلم فشهد عنده أنه رأى الهلال فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، فيثبت برؤية واحدة، لكن الإفطار لا يثبت إلا برؤية شاهدين. فرمضان يثبت بالرؤية ويثبت بإكمال العدة 30، والله أعلم. نعم. هذه النافلة تختلف، نافلة شرع فيها القيام والجماعة مثل صلاة التراويح، فهذه تشرع فيها الجماعة، وكذلك منها ما ثبت فيها القيام الجماعة في مثل صلاة الليل بصفة العامة لما كان ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه في الليل، فهذا جائز، لكن هذا يكون في حالات ليس بإطلاق، لكن في بعض الحالات أنت وشخص مثلا في سفر أو في مكان فصليت وصلى معك أو صلى وصليت معه فهذا جائز، يعني دون أن يكون هذا معلنا. لكن لو أن الناس جاءوا في قيام الليل وقالوا نصلي كل ليلة في المسجد النبوي، إذا جاءت الساعة الثانية نقول قيام الليل ونصلي، هذا لا يشرع بهذه الطريقة، فيشرع من ذلك على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليال ثم ترك. في قيام الليل ثبت أن ابن عباس صلى معه صلى الله عليه وسلم فيصلي. أما ما يتعلق بالرواتب فهذه لا يشرع فيها الجماعة، يعني صليت العشاء فقمت تصلي الركعتين فجاء رجل وصلى معك، هذا لا يشرع فيه أصلا الجماعة، هذا هو يعني على هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. نعم. الأخ يسأل يقول سيعتمر عن نفسه، فإذا أكمل عمرته سيذهب ويعتمر لشخص آخر، فهل يعتمر بنفس الإحرام أم يغير الإحرام؟ لا لا يختلف، نحن لكن نتكلم نحن عن العمرة على الغير، هذه العمرة التي يكثر منها الناس من التنعيم أي تكلمنا عنها كثيرا، أما الإحرام لا يضر إذا تحلل من إحرامه، حتى ولو بقي بإزار ورداء ثم خرج إلى الميقات أو إلى الحل وأحرم بنفس الملابس هذا لا شيء عليه، والله أعلم. نعم. يقول هل يلزم ذلك أن يمر 3 أيام بعد عمرته؟ لا لا يلزم، لا يلزم، لكن نحن تكلمنا كثيرا عن العمرة من التنعيم أو من الحل، وما يفعله الناس في هذا يجهدون أنفسهم ويجهدون غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمره صلى الله عليه وسلم المتعددة ولم يثبت أنه كرر العمرة، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر العمرة، يعني أتى في سفر واحد بعمرتين، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت هذا إلا في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وذكرنا لكم في حديث عائشة أنها أحرمت متمتعة ثم حاضت في الطريق، والمتمتع لا بد أن يأتي بعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم 8، وعائشة علمت أنها لن تطهر قبل يوم عرفة، ولذا بكت كيف تضيع عليها هذه العمرة وحزنت لذلك، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلما وقع لها ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، يعني تكون قارنة، فلما انتهت بقي في نفسها شيء أن صواحبها أتينا بعمرة وحج يعني تمتعت، وهي لم تأتي إلا بحج واحد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عمرتك هذه التي مع حجك تكفيك، تكفيك على الحج والعمرة، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، أن تكمل عمرتها الأولى، أن تأتي بعمرة بدل عمرتها الأولى، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها وأن يعمرها من التنعيم، فذهب معها ولم يحرم، فهي حالة نادرة. بعض العلماء يقول هذه قضية عين تختص بعائشة أو بمن كان حاله كحال عائشة، يعني امرأة أحرمت بالعمرة ثم لم تستطع أن تكملها وأدخلت الحج على العمرة، ففي هذه الحالة تعتمد. وهذا أمر. والأمر الآخر أنه إذا تعارض الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم وما فعله هو وما فعله أكثر أصحابه مع ما فعله أحد الصحابة ولو كان بإذنه، فإن ذلك يدل على الجواز فقط لا يدل على أكثر منه، والله تعالى أعلم. أخي يتسأل فيما يتعلق بمسألة عدالة الصحابة رضي الله عنهم، أنه قد جاء في بعض الأحاديث الفئة الباغية وهم من الصحابة، يقول هل هذا يقدح في عدالتهم رضي الله عنهم؟ لا، لا يقدح هذا في عدالة الصحابة، والواجب علينا أن نمسك عما شجر بينه وما كان بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كل منهم مجتهد، فمنهم من أصاب ومن أصاب فله أجران، ومنهم من أخطأ ومن أخطأ في اجتهاده فله أجر واحد، فهم بين أجر وأجرين. فالواجب علينا أن نسكت وأن نحفظ ألسنتنا عن الطعن في الصحابة. ولما سئل بعضهم عما وقع بين الصحابة من دماء وغير ذلك قال تلك دماء عصم الله منها سيوفنا، فلنحفظ ألسنتنا، نحفظ ألسنتنا في حق الصحابة. يعني لما يقال إن هؤلاء الصحابة جميعا ارتدوا أو رجعوا كما يقول الرافضة، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الذي أرسله الله، هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب. فهؤلاء الأصحاب يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ما قال هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله يبشرهم بالجنة، ثم يأتي إنسان ويقول هؤلاء كفر أو فجر عياذا بالله، يعني هذا من الباطل الواضح، أسأل الله أن يحفظنا وإياه. أخي يسأل عن حكم الفوائد من البنوك الإسلامية. الفوائد، ما يسمى بالفوائد أحيانا هذا وفي الجملة، تسمى الفوائد الربوية فوائد، ما يأخذ الإنسان من ربا تسمى فوائد، وهو أكل للربا وتسمية بغير اسمه، وهذا من الشيطان.